إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام شمس الدين البعدي عليه رحمة الله، ووقفنا عند قول المصنف: فصل في البيان والمبين في مقابلة المجمل. قال المصنف: واختلف في البيان، تعريف البيان. وذكر المصنف عليه رحمة الله ثلاثة تعاريف، فالأول هو قوله فقيل هو الدليل، هذا الأول، وهو ما يتوصل به. قال هو الدليل، البيان هو الدليل، ثم عرف الدليل. ما هو الدليل؟ ضع التعريف بين قوسين، ما هو؟ قال: وهو ما يتوصل بالصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن. نعم، الدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر، يعني بالنظر الصحيح، النظر اللي هو الاستدلال. إذن ما يتوصل بالنظر والاستدلال الصحيح فيه إلى علم أو ظن. إذن هو بعد النظر والاستدلال الصحيح يوصل إلى علم أو ظن. وبعضهم يقول أن النظر الصحيح إذا أوصل إلى علم سمي دليلا، وإن أوصل إلى ظن سمي أمارة. طيب، التعريف الثاني: وقيل هو إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح. طيب، إخراج الشيء من الإشكال الغموض إلى الوضوح، هذا هو البيان. التعريف الثالث: وقيل هو ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد. ما معنى هذا؟ المقصود هنا هو ما دل على المراد، على المراد من إيش؟ على مراد نص آخر المقصود، مما لا يستقل بنفسه، يعني لما قال على المراد اكتبوا أي مراد نص آخر لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد. معنى أن البيان بهذا التعريف أن يكون هناك نص لا يستقل، يعني هذا النص لا يعرف المراد منه، فيأتي نص آخر يبين المراد من ذاك النص الأول، وهذا هو البيان، أو هذا، نعم، هذا هو البيان. طيب، وقيل هذان حدان يختصان بالمجمل. المقصود بالحدين الثاني والثالث. الثاني يختص بالمجمل. لماذا؟ لأنه قال إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح، معنى أن البيان في هذا التعريف يرد على نص مجمل فيبينه. كذلك التعريف الثالث: ما دل على المراد، يعني على مراد نص آخر غير واضح، فإن هذان يختصان بالمجمل بخلاف الأول. الأول ليس خاص بالمجمل، معنى قد يكون النص مبين ابتداء من غير أن يكون مجملا ثم يبين. طيب، وقد يقال لمن دل على شيء بينه. نعم، وهذا بيان حسن وإن لم يكن مجملا. هذا هو، أنه الحد الثاني والثالث يختصان ببيان المجمل، لكن هذا ليس حكرا على البيان أنه يختص بالمجمل. يقول لا، لأنه يمكن أن يقال شيء بينه ويقال هذا بيان حسن وإن لم يكن مجملا. مسألة، تفضل. قال: ولا يشترط حصول العلم للمخاطب. يعني الآن البيان هذا إذا ورد قد يحصل البيان والمخاطب لا يعلم به، فقد يبين له فلا يتبين للمخاطب، فهل يسمى بيان وإن لم يتبين للمخاطب؟ الجواب نعم، يسمى بيان، لا يشترط أن المخاطب يفهم البيان. طيب، مسألة: كيف يحصل البيان؟ تفضل. ذكر مصنف أربعة أشياء يحصل بها البيان، رقموا هذه الأربعة. نعم. ويحصل البيان بالكلام والكتابة والإشارة والفعل، هذه أربعة أشياء. طيب، ثم قال كتبيين الصلاة والحج بفعله. طبعا الكلام واضح والكتابة واضحة والإشارة واضحة والفعل أيضا واضح، بس هو شرح الفعل، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فعله للصلاة وفعله للحج، بيّن به كيفية الحج والصلاة. طيب، بقي طريقة خامسة للبيان وهي الإقرار والسكوت. اقرأ. وقد يبين جواز الفعل بالسكوت عنه، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ. السكوت اللي هو الإقرار. مسألة، تفضل. ويجوز تبيين الشيء بأضعف منه، بأضعف منه، كتبيين آي الكتاب بأخبار الآحاد. يعني البيان للقرآن يمكن أن يكون بخبر الآحاد. خبر الآحاد صحيح أنه ما ينسخ المتواتر لكن يبينه، لا مانع. طيب، انتقل المصنف إلى مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهي مسألتان في الحقيقة، تأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. ما الذي يجوز منهما؟ الصورة الأولى، قال ولا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. عن وقت الحاجة يعني إذا جاء الأمر بالصلاة المغرب. طيب، بيان الأمر بالصلاة تحتاج إلى بيان كيف نصلي، فلا يمكن أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة. ما هو وقت الحاجة؟ دخول صلاة المغرب، فما يمكن أن يأتي المغرب ولا يبين كيفية الصلاة، لأن هذا تأخير للبيان عن وقت الحاجة. لكن المسألة الثانية وهي، تفضل. قال واختلف في تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. مثلا نفس المثال، نقول الأمر بصلاة المغرب، لو جاء الخطاب في الفجر، هل ينبغي أن يكون البيان في الفجر أو يمكن أن يتأخر عن وقت الخطاب؟ يمكن يأتي الخطاب في الفجر ثم يأتي البيان في العصر، لأنه لم يتأخر عن وقت الحاجة، أو إلى قبل المغرب ثم يأتي البيان في وقت قبل المغرب، يقول لا بأس. واختلف، هو قال اختلف فيه هذا، فقيل يجوز وقيل لا يجوز. ذكر المصنف القولين، القول الأول فقال ابن حامد والقاضي يجوز، يعني يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. طيب، وبه قال أكثر الشافعية وبعض الحنفية. طيب، القول الثاني، وقال أبو بكر عبد العزيز، أيوة، وأبو الحسن التميمي، أيوة، لا يجوز ذلك، وهو قول أهل الظاهر والمعتزلة. طيب، ما دليل من يقول لا يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة؟ الدليل الأول ذكر هو عدد من الأدلة، ثلاثة أدلة. الدليل الأول، لأن الخطاب يراد لفائدته، وما لا فائدة فيه وجوده كعدمه. هذا هو الدليل. يقول طيب، ما الفائدة أن يأتي الخطاب ثم لا يبين ويتأخر البيان؟ صحيح أنه تأخر إلى وقت الحاجة، لكن ما تأخر عن وقت الحاجة. يقول لكن ما قبل ذلك الخطاب ما له فائدة، ما لم يفهم منه شيء. طبعا هذا يجاب عنه ويقال بل له فائدة، إنه في أمر بعبادة معينة، فالإنسان يهيئ نفسه لامتثالها بمجرد أن يعرف بيانها كيف ستكون، لكن قبل أن يعرف يهيئ نفسه للامتثال. الدليل الثاني، ولأنه لا يجوز مخاطبة العربي بالعجمية، لأنه لا يفهم معناه ولا يسمع إلا لفظه. يقول إذا لم يبين، إذا تأخر البيان كأنه خوطب بالعجمية فلا يفهم معنى، وهذا أجبنا عنه. الجواب الأول يجاب عن هذا، يقال له صحيح لم يفهم معنى، بس يفهم أن هناك تكليف مطلوب منه. طيب، ثلاثة، قال ولأنه لا خلاف أنه لو قال في خمس من الإبل شاه يريد في خمس من البقر لم يجز. لم يجز ذلك. لماذا لم يجز؟ لأنه تجهيل في الحال وإبهام لخلاف المراد. يقول لأن هذا تجهيل في الحال، لكن هذا الدليل أو هذا المثال لا يصح في مسألتنا، لأنه كونه يأمر بالصلاة ولا يبين كيفية الصلاة هذا لا يشبه قوله في خمس من الإبل شاة وهو يريد في خمس من البقر شاة، هذا كلام في وادي وذا في وادي ثاني. طيب القول الثالث في نفس المسألة، وقيل يجوز تأخير البيان المجمل، بيان المجمل. طيب ولا يجوز تأخير بيان التخصيص في العموم. أيوه وقف. إذن البيان هذا إما أن يكون يأتي لفظ مجمل ثم يأتي بيانه بعد ذلك، طبعا يأتي قبل وقت الحاجة أو عند وقت الحاجة، مجمل يعني كلام محتمل لمعنيين، ثم يأتي بيان أحد معانيه قبل وقت الحاجة. يقول هذا يجوز. طيب النوع الثاني من البيان أن يأتي النص عاما، أن يأتي النص عاما وهو يراد به الخصوص، هناك تخصيص ثم يأتي التخصيص متأخرا. قال ولا يجوز تأخير بيان التخصيص في العموم. طيب لماذا؟ لأنه يوهم ثبوت الحكم في صورة غير مرادة بخلاف المجمل. إذن إذا جاء اللفظ مجمل واحتمل أمرين ما في إشكال، لأن السامع لم يعتقد. الآن هذا دليل أصحاب هذا القول، صحيح أنه ما هو مسلم وله مقبول لكن نشرحه. فإذا سمع اللفظ المجمل فهم أنه يدور بين أمرين، فهو لم يعتقد شيئا حتى الآن، يعتقد أن أحد الأمرين مراد. لكن إذا جاء اللفظ عاما فسيعتقد العموم، ثم إذا جاء التخصيص عرف أن بعض العام غير داخل، فيقول هو سيوهم ثبوت الحكم في صورة غير مرادة، لأنه سيفهم العموم من النص، سيفهم العموم ويظن أن الحكم يعم جميع أفراد هذا العام وهو غير مراد. الحقيقة لا، الحقيقة أن هذا عام مخصوص. طبعا هذا الكلام أيضا في غاية ليش الضعف. طيب دليل القول الأول، تفضل. قال لأنه يوهم، ما هو القول الأول قبل كذا؟ أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، هو الممنوع أن يتأخر عن وقت الحاجة. طيب الآن رقم الأدلة، سيذكر خمسة أدلة. الدليل الأول، نعم. قال لأنه يوهم ثبوت الحكم في صورة غير مراده بخلاف المجمل، غير مرادة بخلاف المجمل. لنا دليل القول الأول الآن، فضل. ولنا قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، الشاهد في قوله ثم إن علينا بيانه، إذا تأخر البيان، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، الشاهد قوله ثم فصلت لأن ثم للتراخي. أكمل. وثم للتراخي وقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، نعم. ولم يبين إلا بعد السؤال، تأخر البيان بعد السؤال، هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم بين إلى غير ذلك، ثم بين إلى غير ذلك. أقيموا الصلاة هذا أمر، لكن هذا فيه إجمال كيف نصلي، يحتاج إلى بيان. آتوا الزكاة كذلك. طيب الدليل الخامس ولأنه يجوز تأخير النسخ بل يجب وهو بيان. يقول النسخ إذا جاء النص وأوجب أمرا ثم بعد مدة جاء النسخ ونسخ هذا الحكم، يقول هذا تأخير، بل إن هذا التأخير واجب، لأنه لا يجوز أن يكون الناسخ والمنسوخ في نص واحد. طيب الرد على القول الثاني، تفضل. وقولهم لا فائدة في الخطاب مجمل، هذا دليل لأصحاب القول الثاني الذين قالوا لا يجوز، غير صحيح. يقول كونه لا فائدة في الخطاب بمجمل غير صحيح. طيب فإن فيه فائدة العزم على الامتثال، هذا هو. طيب والرد الثاني هي والتسوية بينه وبين الخطاب الفارسية لمن لا يفهمهما غير صحيح لما ذكرناه. أيوة أنه لا يخلو عن فائدة، أنه في فائدة، ما هو زي الخطاب الفارسية، الخطاب الفارسية ما رح يفهم شيء أبدا، لكن الخطاب بالمجمل يفهم. طيب الثالث الجواب، الرد الثالث، أما كونه إبهاما لخلاف المراد، إيهاما لخلاف المراد، هذا أيوة تفضل. فإنما يلزم أن لو كان العام نصا في الاستغراق ولا كذلك. أيوه هذا الرد على مين يا مشايخ؟ على الثالث الذي يقول يجوز تأخير البيان في المجمل ولا يجوز تأخير البيان في تخصيص العموم. هذا هو قال أما كونه إيهاما لخلاف المراد، لأنه يقول لما يأتي نص عام وهو يريد التخصيص فسيوهمك بالعموم وغير مراد، قال فإنما يلزم، تفضل، فإنما يلزم أن لو كان العام نصا في الاستغراق. قف، يقول متى يلزم هذا؟ يقول إذا جاء النص عاما فالإنسان سيسمع النص العام ويظن وسيعتقد العموم، والاستغراق إنه هذا اللفظ يستغرق كل ما تحته فسيعتقد هذا، ثم بعد ذلك يأتي النسخ. فإذا كيف هو يعني أوهمه بالعموم ثم ظهر أنه مخصوص؟ يقول انتبهوا، اللفظ العام هل هو نص في الاستغراق أم ظاهر في الاستغراق؟ تعرفون الفرق بين النص والظاهر؟ النص مر معنا لما يحتمل لمعنى واحد، والظاهر يحتمل أكثر من معنى لكن أحدهما قريب. فإذا فهم العموم، لما نقول مثلا، لو قلت مثلا أكرم الرجال، هذا لفظ عام، أكرم الرجال يعني جميع الرجال، هل هذا نص في العموم أم هو ظاهر في العموم؟ الجواب هو ظاهر وليس بنص، هو ليس مثل قولنا أكرم 10 رجال، لا، هذا 10 نص، ما يحتمل 9 ولا 11، لكن أكرم الرجال هذا ظاهره العموم. ولذلك يجوز التخصيص، فإذا هو الظاهر العموم هو ظاهر ويحتمل. ما معنى ظاهر؟ لما نقول ظاهر يعني يحتمل العموم والاستغراق ويحتمل غير الاستغراق، إلا أنه أقرب للاستغراق. طيب إذن ممكن أحمله على غير الاستغراق وأحمله على بعض الأفراد دون بعض؟ نعم، إذا وجد الدليل أحمله على بعض الأفراد دون بعض. هذا هو الظاهر، لأن الظاهر يحتمل أكثر من معنى، أحد هذه المعاني قريبة فنأخذ بهذا المعنى ونعمل بهذا المعنى مع احتمال آخر بعيد، ويمكن أن ألجأ إلى البعيد إذا قام الدليل أو القرينة على صرف اللفظ من القريب إلى البعيد. كلام واضح ولا فيه إشكال؟ فإذا العموم كذلك، كونك عندما تسمع العموم تفهم أنه أراد الاستغراق هذا صحيح، لكن تفهمه على أنه ظاهر يحتمل عدم الاستغراق. أما لو فهمته نص كأنه قال 10 أو قال 20 لا يحتمل، فهذا خطأ منك. تفضل. فإنما يلزم لو كان العام نصا في الاستغراق يعني ليس ظاهرا، ولا كذلك يعني ليس هو كذلك بل هو ظاهر، طبعا عند الجمهور هو ظاهر في الاستغراق، وإرادة الخصوص به من كلام العرب، فمن اعتقد العموم قطعا فذلك لجهله. إذن هذا عيب فيه هو وليس في النص. كلام واضح؟ طيب انتقل المصنف إلى باب آخر الآن، موضوع جديد وهو العموم. تفضل. قال باب، عفوا انتهينا الآن من العموم ولا إيش؟ انتهينا من الألفاظ الآن مشرع، انتهينا من التقاسيم الكلام والأسماء، وسنشرع في باب الأمر، سنشرع في باب الأمر. طيب يصير نشرع بعد الفاصل هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هل ضعفت يوما فوقعت في ذنب؟ هل غلبتك نفسك ففعلت معصية؟ لا تيأس ولا تكتئب، وتب إلى ربك الغفور، فهو الغفور الذي يستر ذنوب عباده ويسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته فلا يفضحهم، وهو الغفور الذي لم يزل يغفر الذنوب ويتوب على كل من يتوب ويزيد عفوه على مؤاخذته، وهو الذي لم يزل بالعفو معروفا وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا، كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه. فمن علم أن الله هو الغفور طمع في مغفرته ولم ييأس من رحمته مهما كثرت ذنوبه. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولا يغتر العاصي بمغفرة الله فيتمادى في الذنوب، فإن هذا غرور لا رجاء. قال الحسن البصري: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا وليست لهم حسنة، يقول أحدهم: لأني أحسن الظن بربي، وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. ومن علم أن الله هو الغفور أكثر من التوبة والاستغفار. قال ابن عمر: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور، 100 مرة. ومن أراد أن يغفر الله له فليأخذ بأسباب المغفرة كعمل الصالحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ومنها كثرة ذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومنها أن يغفر للناس، فإن الجزاء من جنس العمل. قال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ومنها المحافظة على الصلوات فرائضها ونوافلها. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كنا قد وقفنا عند باب الأمر. قال المصنف: باب الأمر. وبدأ بتعريف الأمر، ذكر التعريف الأول فقال، وطبعا التعريفات كلها اللي تمر معنا حبذا أن توضع بين قوسين أو معكوفتين. تفضل، ما هو تعريف الأمر؟ قال رحمه الله: الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. طيب، إذن لاحظ الأمر اشتمل على ماذا؟ استدعاء فعل، يعني طلب فعل بالقول مش بالقلب، على وجه الاستعلاء. هنا وقفة، ما المراد بوجه الاستعلاء؟ لأنه عندنا استعلاء وعندنا علو، فالاستعلاء والعلو الفرق بينهما إيش؟ أن العلو كون الآمر أعلى درجة في واقع الأمر، معناه كأن يأمر المدير الموظف أو الأب الولد أو القائد الجنود أو الأمير الرعية وهكذا. أما الاستعلاء لا، جعل الآمر نفسه أعلى من المأمور، استعلي. فقد يأتي المساوي ويستعلي بنفسه ويطلق الأمر. طيب، المصنف يقول على وجه الاستعلاء، وبعضهم يقول على وجه العلو، وبعضهم يقول على وجه الاثنين، العلو أو الاستعلاء ما في مشكلة. طيب، هذا التعريف الأول. نلاحظ الآن أن الأمر استدعاء فعل بقول بلفظ وعلى وجه الاستعلاء. طيب، وقيل التعريف الثاني هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به. هذا التعريف فيه إشكال، لأنه يلزم منه الدور. إيش الدور؟ هو القول المقتضي طاعة المأمور. طب احنا ما احنا فاهمين الأمر إيش عشان تقول مأمور. قال بفعل المأمور به، قال المصنف وهو فاسد. تفضل. إذ تتوقف معرفة المأمور على معرفة الأمر. إيه؟ والحد ينبغي أن يعرف المحدود. إيه؟ فيفضي إلى الدور. نعم، الدور ما هو؟ أن يتعلق الفهم فهم الأول على الثاني، وفهم الثاني على الأول، هذا دور. طيب، الأول على الثاني والثاني على الأول، كل ما نروح لواحد فيهم يردنا على الثاني. أما التسلسل فهو أن ينبني فهم الشيء على شيء آخر، والآخر على شيء ثالث، والثالث على شيء رابع، وهكذا التسلسل. طيب، مسألة، أكتب الآن مسألة. أنا أقول مسألة وأقول كذا، أنا أتمنى أنكم تكتبوا، ما أقعد أنبه أقول أكتبوا مسألة، أكتبوا هذا الأول هذا الثاني، ما يعني ما ودي في كل مرة أقول رقموا، خلاص أنتوا رقموا وأنتوا أكتبوا من غير طلب. مسألة، تفضل. وللأمر صيغة مبينة تدل بمجردها على كونه أمرا إذا تعرت عن القرائن. هذا القول الأول، أن الأمر له صيغة، وهذه الصيغة تدل بمجردها، لا تحتاج إلى شيء آخر يدعمها حتى تكون أمرا، تدل بمجردها على كونه أمرا إذا تعرت عن القرائن، معناه إذا وجدت قرائن وصرفتها عن الأمر انصرفت، أما إذا لم توجد قرائن فإنها تكون للأمر. ما هي هذه الصيغ؟ المصنف ذكر صيغتين وسنزيد صيغتين، وهي افعل، هذا واحد للحاضر. تفضل. وهي افعل للحاضر وليفعل للغائب. افعل للحاضر وليفعل للغائب. إيه نعم، وهذا قول الجمهور. طبعا هناك أشياء أخرى ثلاثة، المصدر النائب عن فعل الأمر فضرب الرقاب، هذا الثالث. الرابع اسم فعل الأمر أيضا يدل على الأمر، مثل صه وحي هل، صه يعني أسكت، حي هل يعني أقبل. القول الثاني في ماذا؟ المسألة هذه اللي معنا، هل للأمر صيغة ولا ليس له صيغة؟ القول الأول هو قول الجمهور لها صيغة، له صيغة، ثم بينا ما هي الصيغة. القول الثاني الآن أنه ليس للأمر صيغة. لماذا؟ لأنه في إشكال عندهم في بيان الأمر. تفضل. وزعمت فرقة من المبتدعة أنه لا صيغة للأمر. بناء على إيش؟ لماذا لا صيغة للأمر؟ بناء على خيالهم أن الكلام معنى قائم في النفس. هذا هو، يقول ما في صيغة، لأن الأمر كلام، الكلام هو المعنى الذي في نفس الإنسان وليس الذي يتلفظ به. طبعا هذا خيال، وسنرد على هذا كله. فما دام أن الأمر أو أن الكلام هو المعنى الذي في النفس، إذن ليس له صيغة. طيب، الآن سيرد عليهم. قال فخالفوا الكتاب والسنة وأهل اللسان والعرف. أربعة أشياء. أولا الكتاب، قال أما الكتاب فقوله تعالى لزكريا آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. الشاهد قوله فأوحى إليهم يعني أشار إليهم. طيب قال كمل. فلم يسم إشارته إليهم كلاما. نعم، إذن إشارته ليست كلام، والمعنى الذي في قلبه ليس كلام. طيب الدليل الثاني من القرآن. وكذلك قوله تعالى لمريم فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. طيب يعني لم يسمي المعنى القائم بنفسها الذي عبرت عنه بالإشارة كلاما. طيب السنة، انتقلنا إلى الدليل الثاني وهو السنة. نعم. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. نعم، فما حدثت به أنفسها لم يسمه كلاما، قال ما لم تتكلم، إذن كلامه النطق. طيب أهل اللسان. وأما أهل اللسان فإنهم اتفقوا على أن الكلام اسم وفعل وحرف. نعم أكمل. واتفق الفقهاء على أن من حلف ألا يتكلم فحدث نفسه ولم ينطق بلسانه لم يحنث ولو نطق حنث. هذا لأهل اللسان، لأنهم هم الفقهاء، حتى لما بنوا هذا بنوا على اللسان. طيب دليل العرف. وأهل العرف يسمون الناطق متكلما ومن عداه ساكتا أو أخرس. نعم. واتفق أهل اللسان على تسمية هذه الصيغة أمرا، اللي هي افعل وليفعل. نعم. إيراد. الآن سيورد عليه، يورد إيراد ويرد عليه، يعني اعتراض ويرد عليه. فإن قيل هذه الصيغة مشتركة بين الإيجاب. وقف. الآن إيش الاعتراض؟ سيقول هذه الصيغة، صيغة الأمر، ليست لها دلالة واحدة. يقول هذه تدل على الإيجاب وأحيانا على الندب وأحيانا الإباحة وأحيانا التهديد وأحيانا الإهانة وكما سيذكر الآن المصنف. فكيف؟ فالجواب أن يقال إن هذه الصيغة صيغة أمر، وقد تخرج عن صيغة الأمر وعن إرادة الأمر بالقرينة، وهذا كلام قلناه فيما سبق لما قال والأمر صيغة تدل بمجردها على كونه أمرا إذا تعرت عن القرائن. إذا لا تأتي بأمثلة صرفت الأمر عن الوجوب إلى أشياء أخرى بالقرائن يعني، فيعترض بها على الأصل. هذا هو الإيراد وهذا الجواب. الآن اقرأ الإيراد. فإن قيل قال فإن قيل هذه الصيغة مشتركة بين الإيجاب ك وأقيموا الصلاة، والندب كقوله فكاتبوهم. بالله رقم هذه المعاني التي ترد صيغة الأمر عليها أحيانا أو تنصرف إليها. نعم. والإباحة كقوله فاصطادوا. نعم. فاصطادوا هنا الإباحة ما هي للأمر الواجب. نعم. والإكرام كقوله ادخلوها بسلام آمنين. نعم. والإهانة كقوله ذق. نعم. الآية إيه؟ ذق إنك أنت العزيز الحكيم، هذا إهانة. نعم. والتهديد كقوله اعملوا ما شئتم. اعملوا ما شئتم ليست إباحة وإنما هي للتهديد، ما يأمرهم الآن أن يعملوا وإنما يهدد. نعم. والتعجيز كقوله كونوا حجارة. نعم. والتسخير كقوله كونوا قردة، يعني انقلبوا إلى قردة، لا يراد به الأمر، كل هذه لا يراد بها أمر، ما يأمر. طيب والتسوية كقوله فاصبروا أو لا تصبروا، يعني يستوي صبرتم أو لا. نعم. والدعاء كاللهم اغفر لي. نعم. والخبر كأسمع بهم وأبصر، أي هذا يراد بها الخبر. نعم. والتمني كقول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، هو لا يأمر الليل أن ينجلي لكنه يتمنى. يقول فالتعيين تحكم، كون هذه الصيغة تأتي لهذه المعاني كلها، بعضها أمر والأكثر ليست أمر، يقول هذا تحكم الجواب؟ فالجواب أن هذه صيغة الأمر وتستعمل في غيره مجازا مع القرينة والاشتراك على خلاف الأصل. لحظة، وتستعمل في غيره، في غير الأمر مجازا مع القرينة، انتهى الكلام. طيب، الذي أورد هذا الإيراد يريد أن يقول أن هذه الصيغة صيغة مشتركة، يعني تصدق على الأمر، تصدق على الندب، تصدق على الإباحة والإكرام وواوا إلى آخره. هو المصنف يرد على هذا يقول: والاشتراك يعني كون هذه الصيغة من المشترك على خلاف الأصل لإخلاله بفائدة الوضع، وهو الفهم، إخلاله بفائدة وضع اللغة. فائدة وضع اللغة إيش؟ الفهم، فهم الكلام، نفهم على بعض. إذن الجواب أن هذه الصيغة للأمر، وإذا استعملت في غير الأمر فهذا لقرينة صرفته من ظاهره إلى مجازه. وأما قولكم بأن هذا من المشترك، الاشتراك على خلاف الأصل، الأصل عدم الاشتراك، الأصل في الألفاظ عدم الاشتراك، لأنه إذا كانت الكلمة تحتمل تشترك في 4 معاني والكلمة الثانية كذلك والكلمة وهكذا، إذن لن نفهم على بعضنا، لأن كل كلمة نقولها ستكون مشتركة بين معاني كثيرة فيحصل لبس. هذا لا يعني عدم وجود الاشتراك، لا موجود، لكنه بخلاف الأصل. ما هو الأصل في الكلام؟ الاشتراك، الأصل عدم الاشتراك. طيب، انتقل إلى فصل، وهو هذا الفصل هو نزاع مع المعتزلة. تفضل. قال رحمه الله: فصل. لا يشترط في كون يفعل أمرا إرادة الآمر في قول الأكثرين. طيب، هذه المسألة، هل يشترط عشان يكون الأمر، لكي يكون الأمر أمرا نشترط إرادة الآمر وقوع المأمور في الكون ولا لا؟ الجواب: لا يشترط، لا يشترط في كون يفعل أمر، يعني صيغة الأمر، أن يكون الآمر يريد وقوع المأمور. هذا غريب. أجل، ما يريد وقوع المأمور ممكن، ممكن يريد وقوع المأمور ممكن ما يريد وقوع المأمور. والمقصود بالإرادة هنا الإرادة الكونية، يعني إرادة الآمر بالنسبة لله سبحانه وتعالى وقوع المأمور كونا. طيب، كيف الله عندما أمر المشركين بالإسلام كان يريد منهم الإسلام أم لا يريد؟ الجواب: نعم يريد، لكن لا يريده كونا، يريده شرعا. الإرادة الشرعية ما عندنا مشكلة، هي مرادة لله سبحانه وتعالى. أما الإرادة الكونية فليست بالضرورة تكون مرادة، فالله سبحانه وتعالى يأمر الكفار بالإسلام ثم بعد ذلك، أو يأمر الناس بالإسلام ثم بعد ذلك، فهذه إرادة شرعية على الجميع. ثم بعد ذلك منهم من وجدت إرادته الكونية فأسلم، ومنهم من لم توجد الإرادة الكونية فلم يسلم. إذا ليس الأمر يشترط فيه أن يكون مرادا للآمر كونا. القول الثاني قول المعتزلة، هي المشكلة كلها مع المعتزلة. تفضل. وقالت المعتزلة: إنما يكون أمرا بالإرادة. واضح، هذا لازم يكون يريد ذلك. طيب، وبناء عليه عرف المعتزلة كيف الأمر، بماذا؟ وحده بعضهم بأنه إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. لاحظوا، أضافوا إرادة الفعل، إرادة الفعل، لأنه عندهم شرط. طيب، ما دليلهم هؤلاء المعتزلة؟ لأن الصيغة مترددة فلا ينفصل إلا بالإرادة. أيوة، الصيغة مترددة تحتمل، فإذا أراد وقوع المأمور إذن إيش؟ صار أمرا. طبعا هذا كلام في غاية الضعف، والرد عليه من أسهل ما يكون. الرد: دليلنا دليل الأول، قال ولنا، يعني دليل القول الأول أنه لا تشترط الإرادة في الأمر. وأما عند المعتزلة معناه أن الآمر إذا لم يرد لا يعتبر أمرا، ونقول بل يعتبر أمرا، الأمر مرتبط بالصيغة مش مرتبط بالإرادة. طيب، ولنا أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده. أيوة، ولم يرده كونا، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: وأمر إبليس بالسجود ولم يرده منه أيضا كونا، ولذلك لم يقع كونا. إذ لو أراده لوقع، فإنه فعال لما يريد. طيب الدليل الآخر: ولأن الأمر ما ذكر عن أهل اللسان وهم لا يشترطون ذلك. نعم، الأمر يعرفه أهل اللسان، وما في أحد من أهل اللسان يقول الأمر يشترط فيه الإرادة. الدليل الثالث ولا الرابع؟ نعم. ولأن نجد الأمر متميزا عن الإرادة. أيوة، انتبهوا لهذا المثال. نعم. بأن يأمر عبده الذي لا يمتثل أمره بأمر لا يريده. أيوة، لحظة، كيف لا يريده؟ هل يمكن للسيد أن يأمر عبده بأمر وهو لا يريده؟ نعم. كيف؟ أحيانا السيد قد يأمر العبد بأمر وهو لا يريد فعله. لماذا؟ ليبين للناس أن هذا العبد يستحق العقوبة، أو أن هذا العبد سيء الأخلاق، أو ليبرر لنفسه لماذا هو يقصي هذا العبد أو لا يكرمه، أو لغرض في نفسه. قال تفضل: ليمهد عذره في عقوبته. وقد علم أنه أمر. إذن الأمر والإرادة يختلفان، وقد يأمر الإنسان شخص وهو لا يريد منه أن يفعل، بالعكس يتمنى أنه ما يفعل حتى يعاقبه. طيب تفضل: وقد أجبنا عن الاشتراك في الصيغة. الاشتراك في الصيغة أجبنا عنه بأنه إيش؟ بأن هذا مجاز بالقرينة. طيب نكمل. قال رحمه الله: مسألة أيوه. ورود الأمر مجردا عن القرائن مقتض للوجوب في قول الفقهاء وبعض المتكلمين. هذا القول الأول. الآن نريد أن نعرف الأمر يدل على ماذا، يفيد ماذا، الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة أو التوقف؟ أربع أقوال سيذكرها المصنف الآن، والكلام على الأمر مجرد عن القرائن. أما الأمر الذي اقترنت به قرينة تصرفه من الوجوب إلى الإباحة فما عندنا إشكال، أو إلى التهديد ما عندنا إشكال، أو إلى الاستحباب ما عندنا إشكال. كلامنا في الأمر المجرد عن القرائن. القول الأول أنه مقتضي للوجوب. القول الثاني: وقال بعضهم يقتضي الإباحة. نعم. لأنها أدنى الدرجات فيجب. نعم. حمله على اليقين. اليقين الإباحة. طيب القول الثالث: وقال بعض المعتزلة يقتضي الندب. نعم. حملا للأمر على ما يشترك فيه الوجوب والندب. هذا أقوى من الثاني، يقول الأمر يدور بين الوجوب وهذا الأعلى، والندب وهو الأدنى، فالندب متيقن، إذا نقتصر على الندب. طيب أيوة، والندب ولا فين وقفت؟ حملا للأمر على ما يشترك فيه الوجوب والندب من طلب الفعل ورجحانه على الترك وحسنه ولزومه العقاب بتركه مظنون. فيتوقف فيه كلام تداخل. الآن قول المعتزلة أنه يقتضي الندب، لماذا؟ يقول حملا للأمر على ما يشترك فيه. طيب والأمر يشترك بين إيش وإيش؟ بين الوجوب والندب. لماذا؟ لأنه طلب فعل ورجحانه على الترك، يعني الأمر فيه ترجيح للفعل على الترك، والترجيح على الفعل يدور بين أمرين، بين الوجوب وبين الاستحباب. قال ورجحانه على الترك وحسنه ولزوم، قال طيب ولزوم العقاب بتركه مظنون. هنا هذه كلمة ولزوم العقاب بتركه مظنون فيتوقف فيه، اللي هو في لزوم العقاب، يعني يقول إيش؟ الأمر واضح أنه يريد يطلب فعل، حصول فعل، وسيدور هذا الفعل بين الوجوب وبين الاستحباب. الوجوب سيترتب عليه العقاب وهذا مظنون. هل العبارة هذه صيغة الأمر يراد بها العقاب ولا لا؟ فهي مظنونة يعني. أما الاستحباب فهو متيقن. فهمتوا؟ يعني الصيغة تفيد الاستحباب أكيد، لكن تفيد الوجوب على احتمال، مظنونة، ولزوم العقاب بتركه مظنون فيتوقف فيه، يعني يتوقف في لزوم العقاب، إذن هو للاستحباب. هذا قول المعتزلة. القول الرابع ننتهي، وقالت الواقفة هو على الوقف حتى. نعم. يرد الدليل ببيانه. أي قل لا، ننتظر حتى يأتي دليل، لا نحمله على الوجوب ولا على الاستحباب. تفضل. لعدم الدليل على إرادة أحد معانيه. إذن المتوقفون هؤلاء ما دليلهم؟ دليلهم عدم الدليل، يريدون الدليل. الآن المصنف سيذكر أدلة القول الأول، وهذا الذي سنرجعه إلى الحلقة القادمة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.